الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من ولا، أما بعد، فتتمة لما سبق من أدب الزمالة الذي هو أدب من آداب طالب العلم التي ينبغي أن يتحلى بها، قال رحمه الله: عليه فتخير للزمالة والصداقة من يعينك على مطلبك ويقربك إلى ربك ويوافقك على شريف غرضك ومقصدك. ومعناه بعد علم ما تقدم وسبق، فعليك أن تنتقي يا طالب العلم ويا طالبة العلم من يزاملك ويصادقك ويرافقك في سيرك العلمي، من يعينك على مطلبك، فطلبك هو العلم النافع، ويقربك إلى ربك لأن هذا هو ثمرة العلم، ويوافقك على شريف غرضك، فأنت لا تريد به دنيا ولا جزاء ولا شكورا ولا تريد التعالي على الخلق، وهذا يكون بمخالطة المخلصين المحسنين المتواضعين الذين قد جمعوا بين العلم والعمل. ثم قال: وخذ تقسيم الصديق في أدق المعايير، فذكر بعد ذلك أقسام الصديق على ما ذكره صاحب كتاب محاضرات الإسلامية أو المحاضرات الإسلامية، وجعل الأول صديق المنفعة والثاني صديق اللذة. والمراد بصديق المنفعة أي من صداقتك به أو صداقته لك لأجل المصالح، فإن كنت أنت المتمصلح فبئس ما أنت، وإن كان هو المتمصلح فبئس ما هو، وقد أضعت وقتك مع من يتمصلح منك فلا يعينك على ما تريد من الوصول إلى مطلب العلم والقرب من الله جل وعلا والتعاون على الأغراض الصحيحة والمقاصد الحسنة، لأن مثل هذا المتمصلح كثيرا ما يكون منه الخذلان ولا يكون منه لك النصح وغير ذلك مما قد ستلقاه. وهكذا صديق اللذة، وهو يتناول معاني كثيرة، فمنهم كما أشار شيخنا رحمه الله في شرحه من قصده إضاعة الأوقات وأنس المجالسة والسمر فيتلدد بهذا، أو كذلك أشياء أخرى قد تكون مما قد ينزغ به الشيطان، ولا خير في أمثال هؤلاء، فهم إما أن يدخلوك بالمباح إلى الحرام، وقد نهينا عن القيل والقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، وإما أن يبدأ بالصغائر ويوقعك في الكبائر، وكل ذلك يضرك ولا ينفعك. ولهذا قال: فالأولان منقطعان بانقطاع موجبهما، المنفعة في الأول واللذة في الثاني. ومعناه: لا خير في مصاحبة مثل هذين الصديقين. وأما الثالث وهو صديق الفضيلة، أي من فيه فضائل وقصده الفضائل، فهذا خير صديق، لأنه على أسس صحيحة قام ولأغراض صحيحة يسير وبأخلاق كذلك صحيحة وفاضلة يتخلق، ومن كان هذا وصفه فهو عون لك ورد. ولكن كما قال: وهذا النوع عملة صعبة، يعني لقلة الخير في الناس. ثم ذكر كلام هشام بن عبد الملك رحمه الله، وفيه: ما بقي من لذات الدنيا شيء إلا أخ أرفع مؤونة التحفظ بيني وبينه، ومعناه أخ بلغ بيني وبينه من الأخوة والصدق أن أرفع الكلفة، أرفع الكلفة بيني وبينه. وهذا المعنى قد لا يفهمه بعض الناس، فالعبارات بهذا المعنى كثيرة عن السلف والأئمة، وليس مرادهم أن تجترئ على أخيك وصديقك فتكون ثقيلا، لا، بل أنت بحسن أخوتك وصحبتك سترفع الكلفة عنه، فتجعل ما بينك وبينه التكاليف مرفوعة، ولكن لا يعني ذلك أن تثقله، لأن أخوتك تقتضي أن تخفف عنه، ومن رفع الكلفة أن تعينه إذا وجدت ما يحتاج إلى العون، فضلا أنك تثقل عليه. ولكن المقصود أنك قد إذا أتيت عنده ما يتكلف لك يجعلك كنفسه، إن كان هناك شيء أعطاك، إن لم يكن هناك شيء تركك، إن كان مشغولا بعلم انشغل، وإن كنت أنت مشغولا كذلك بعلم انشغلت. ولا يعني ذلك كذلك أن تهمل حق الأخ، فأنت كرمك يدفعك إلى إكرامه، وهذا من حسن الخلق، وهو كذلك حسن أخوته تدفعه إلى التخفيف عنك. فالمقصود المراد من هذا الوسط، لا إفراط ولا تفريط، رفع الكلفة والمؤونة بما لا يكون فيه الإشقاق على أحد، وبما لا يكون به كذلك إبعاد الآداب الإسلامية التي أمرنا بها. فالأمر وسط، لا إفراط ولا تفريط. ثم قال: ومن لطيف ما يقيد قول بعضهم: العزلة من غير العين العلم زلة، ومن غير زاي الزهد علة، يعني كما وضحه شيخنا في شرحه، إذا حذفت العين من العزلة صارت زلة، وإذا حذفت الزاي من العزلة صارت علة. والمراد بهذا أن الإنسان ينبغي عليه أن يستوفي ما يكون به تمام الأشياء، فربما تنقص شيء يسير فيكون به تغيير الحقيقة. فكما أن هذا الحرف غير كلمة عزلة إلى زلة، وفي الثاني غير إلى علة، وهي معاني مدمومة، فكذلك الصداقة والأخوة إذا نزع منها أصولها وأسسها فإنها تكون مدام وليست محامد، ومضار وليست منافع، ومعناه ليحرص الإنسان على إبقاء أسس وأصول الأخوة التي تجتمع في وصف صديق الفضيلة. وقد مرت معنا الأدلة التي تحث على ذلك، وطالب العلم يحتاج حاجة ماسة إلى طالب علم آخر ورفيق صدق في درب العلم وتحصيله ومذاكرته، من يكون عونا له وردءا له لحصول الخير وكذلك التفوق في باب العلم. نكتفي هذا اليوم بهذا، والله تعالى أعلم.